يسأل شوي ترطيب الجو الآن، يقول ما حكم هذه الأمثلة المتداولة أو الكلمات المتداولة؟ يقال عن شخص ما يدري وين الله حاطه، يقول فيها شيء ولا يلا انتخابات شو رأيكم؟ يقول هذا ما يدري وين الله حاطه، يعني هي يعني ما لها معنى حقيقة، يعني وين الله حاطه، لكن هو يقصدون بها إن ما يعرف تصرفه، ما يحسن كيف يعمل أو كذا، يعني تايه مثل تايه، هذا يقول ما يدري وين الله حاطه. بس المفروض ما يدخل اسم الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور. والثاني يقول الله لا يهينك، الله لا يهينك ما فيها شيء، لأن الله تبارك وتعالى يقول فمن يهن الله ومن يهن الله فما له من مكرم. فأنت لما تدعو لإنسان تقول أسأل الله أن لا يهينك، هذه ما فيها بأس أبدا. عندما تقول لشخص الله لا يهينك، يعني تدعو له أن الله يعزه ولا يهينه، لأن الإهانة من الله للكافر، لأن الله إذا أهان أحدا لا يعزه أحد أبدا. وإذاك دائما نقول إيش؟ لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، لأن من عاداه الله تبارك وتعالى يمكن يعزه أحد بل يكون ذليلا. والقصد أن عندما تقول لشخص الله لا يهينك ما فيها بأس إن شاء الله تعالى، هذا من باب الدعاء، هذه من باب الدعاء. هذا يقول أيضا لو سمح الله أني ما نجحت، يعني لو سمح الله أني ما نجحت، بعضهم يقول لا سمح الله ما نجحت، إن شاء الله ما فيها بأس إن شاء الله، هذه لا بأس به أن يقول لا سمح الله، يعني أرجو أن لا يحدث هذا، يدعو أن لا يحدث هذا الأمر.